السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فلا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. وقد قال الله سبحانه أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الآثار: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأشكركم بارك الله فيكم على حسن متابعتكم إخوة وأخوات، وأشكر الإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السائل يسأل: كيف النجاة من الفتن في بلاد الغربة، علما بأننا ما تركنا ديارنا إلا سعيا على الرزق؟ الله يقول: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حافظوا على الصلوات في أوقاتها وعلى أداء الزكوات، وحرصوا على صحبة صالحة، مع سؤال الله أن يحفظكم. يسأل: هل تارك الصلاة كسلا خارج من الملة؟ يرى جمهور العلماء أن تارك الصلاة تكاسلا مرتكب لكبيرة ولكن لا يخرج من الملة. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن ولا سجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قالوا: فما دام قد دخل لتحت المشيئة إذن قد خرج من دائرة الكفر، والله أعلم. ماذا أفعل إذا رأيت رجلا يسب الدين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صلاة الفجر أو العصر مرة ثانية هذا السؤال: هل يجوز أن أقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم بدون الجمع، التواب الرحيم بدون الجمع أثناء إلقاء درس العلم؟ جمع ماذا؟ يجوز أن تقول ما ذكر، حكم تأجير أرض لبنك، الأفضل لك البعد، في مشاكل بيني وبين أمي بسبب تفرقتها في المعاملة بيني وبين أختي، عندما أكلمها وأوقفها في الشارع لا تكلمني، فلم أعد أكلمها إلا تحية الإسلام، هل علي إثم؟ يا إبراهيم، واصل الصلة بأمك واسعى جاهلا للإصلاح. سلم الإمام في الصلاة ولم ينتهي المأموم من قراءة التشهد الأخير، يتجاوز ويسرع ويسلم. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر عند جماهير العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم بني قريظة يوم انشغله الكفار، الخندق يوم انشغله الكفار عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم شغلنا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. قلت لزوجتي وأنا غاضب جدا علي الطلاق ما في حاجة تدخل علي من بيت أبيك، خصصت حاجة معينة. قلت لها وطلاقي بنية الطلاق، إذا قلت أنت طلاقك بنية الطلاق خلاص نلزمك بما قلت، لن نخالفك نلزمك بما قلت. علمنا حق الوالدين على أولادهما، فما حق الأولاد على الآباء؟ والأولاد على الآباء لإنفاق عليهم حتى البلوغ، وأن يعلموهم أمور شريعتهم، وأن يؤدبوهم بالأدب الشرعي. ما صحة ما يذكر من أن سيدنا علي هم بقتل سيدنا عمرو بن العاص وشمر عن آخرته؟ لا يصح هذا الخبر ولا أعلم له أصلا. هل يجوز لرجل أن يعدد سرا بعدما أخبر زوجته الأولى ولم تقبل وخلقت له مشاكل؟ لا، أعلن النكاح، هذه سنتنا كمسلمين. حكم من لبى بعد الميقات بسبع كيلو مترات إذا كان ناسيا أو سهيا فلا شيء عليه، وإن كان بإمكانه أن يرجع إلى الميقات رجع، وإلا فلا شيء عليه. هل له كفارة ولا بكده وقع الطلاق؟ وقع الطلاق إذا أنت قلت أن نيتك كانت طلاقا وأخبرتها بذلك. جماعة الدعوة والتبليغ هل أعمالهم بدعة؟ في الأعمال تفصيل ولا ريب، فمنها ما وافق السنة ومنها ما خالف. طفل وضع كلبا على الطاولة فهل تنجست الطاولة أم لا؟ اغسلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جروا كلبا صغيرا تحت السرير فطرده وغسل مكانه، رش مكانه صلى الله عليه وسلم. هل تجوز القراءة بغير فاتحة الكتاب خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل النقاب واجب؟ أختار رأي العلماء القائلين بذلك لحديث المرأة عورة لقوله تعالى إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هل يجب الأذان على من كان بمكان لا يؤذن فيه؟ هل يجب الأذان؟ الأذان فرض كفاية إذا قام به قوم سقط عن الآخرين. هل الدعاء يرد القضاء؟ إذا شاء الله ذلك. صحة كلام ابن القيم بأن أكمل صوم عاشوراء مع يوم بعده ويوما قبله. هذا الكلام مبني على حديث في سنده ضعف عن يوم صوم يوم الحادي عشر فلم يثبت به خبر. أما الذي صامه النبي فهو العاشر، لكنه قال إلا إن عشت إلى قبل إلا أصومن التاسع، فمات ولم يصم التاسع. وقراءة القرآن بالمال، ما عهدت هذا الشيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قرأناه عن الصحابة في ذلك. خمس سنوات وأنا أتاجر وأقوم بطلوع الزكاة في الميعاد، ولكني دائما في ضيق شديد من سداد الدين، ماذا أفعل؟ سدد ديونك، اخصم الديون. سمعنا أن وقت صلاة العشاء معنى كلمة تراجم، تراجم ترجمة ابن القيم يعني سيرة ابن القيم. ما شروط المسح على الخفين؟ أن يلبس على طهارة، وأيضا للمسافر 3 أيام بلياليها ويوم وليلة للمقيم. صلاة الفجر أو العصر مرة ثانية مع من جاء متأخرا أو مع الأهل جائز، لا تفعل، قد يكون هناك غيرك يقوم بهذا العمل، لأن النبي قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هل يجوز وضوء المرأة بعد غسلها مباشرة؟ يجوز. تأخير العشاء للساعة 12 لا بأس بذلك، وإن كان التأخير بعد ذلك يكره، لكن وقت العشاء يمتد للفجر على الاختيار، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التثريب على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، وبهذا باستثناء الفجر فوقته إلى طلوع الشمس. صحة حديث اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. فهو يذهب الهم ويسد الدين. لا، هو ثابت التعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل ثابت، لكن كونه يسد الدين لا أعرف نصا في هذا الصلاة. لقد أعلن رغبته في أن يعدد ولكن زوجته لم تقبل. هو الذي أتى لنفسي بهذا من أجل هذه الاستشارة. هل يجوز الجمع بين 3 نوايا في ركعتين لو سمحت؟ أحيانا يجوز، إذا دخلت تصلي دخلت المسجد وصليت 2 ركعتين السنة، قصدت بها سنة الظهر القبلية، قصدت بها تحية المسجد، وقصدت بها الاستخارة، لا بأس بذلك. هل يجوز احتساب مال كان على أخ معتقل؟ هل يجوز احتسابه من الزكاة؟ يرى جمهور العلماء أنه لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. هل يجوز تحويل النية في الصلاة؟ تحويلها من فريضة إلى نافلة جاز، أما من النافلة إلى الفريضة لا يجوز، وكذلك تحويلها من الإطالة إلى التقصير جائز. حديث إني أدخل الصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. صرف حكم الإسبال بغير الخلماء، ما أدلة القائلين بصرف حكم الإسبال بغير الخيلاء من التحريم إلى الكراهة؟ حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق في قوله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل من غير تقييد. فحملوه على قول النبي، حملوه على قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وكذا قد ورد عن بعض الصحابة الإسبال لعلة كابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. حكم الدعاء على المقابر وقت الدفن والتأمين وراء الداعي. أما الدعاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولكن لم يكن يدعو دعاء جماعيا ويؤمن الصحابة من خلفه. ما شروط الزواج من نصرانية؟ أن تكون عفيفة. هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر والقبر أمامه؟ نهى النبي عن ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. هل الحقيقة للمولود الولد خروفان حقا والبنت خروف فقط؟ هذا الذي جاء به النص يعق عن الجارية بشاة وعن الغلام بشاتين مكافئتين. هل أفضل توزيعها نية أو تطبخ؟ كل ذلك جائز. زوج حلف بالطلاق على أمر ما، كيف يتحلل من اليمين أو يرجع فيه؟ يكفر كفارة يمين. أحتاج أتعلم الحديث والفقه. تعلم لا مانع، ابحث عن مجتمع علمي يساعدك. قراءة القرآن عند القبور لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله مثله. كيف الثبات وعلو الدرجات؟ ذلك في التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وتلاوة الكتاب العزيز كذلك. هل صح أن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة؟ نعم صح ذلك. هل نحن في فتنة الدهماء؟ الله أعلم بذلك. كيف أرد زوجتي تقول لا قد رجعتك وتشهد اثنين من العدول على ذلك؟ هل يجوز بيع لحم الأضحية؟ لا يجوز. أما إذا أخذها فقير ما باعها فقد خرجت من ذمتك أنت. امرأة أفطرت في رمضان لحمل ولرضاعة وبعد ذلك كانت تصوم كثيرا وتقول من الذي علي، لا بأس تقضي ما فاتها. بارك الله فيك. هل القرآن يصل إلى الميت؟ لو كان يصل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فعله النبي صلى الله عليه وسلم. حبك الله يا أستاذ محمد الحواش. المخيم المتواجد فيه خارج حدود منه ما عرفتش إلا بعد يوم عرفة. لا يسمع عليك ولا دم عليك لأنك عرفت بعد يوم عرفة. ماذا صنعت بعد أن عرفت؟ الإفرازات التي عند النساء تفقد الوضوء، لذلك قولان للعلماء: إفرازات ليست مني ولا مذي ولا بول ولا ودي، إنما هي رشح. هذا لا ينقض عند عدد من العلماء واختاروا رأيهم لعدم وجود الدليل على النقض ولعدم الاتفاق على ذلك. أما القول بأن الخارج من السبيلين ينقض فليس بحديث وليس عليه إجماع، إنما هو أغلبي فقط. ما رأيكم بالإكثار من الناحية النظرية في الحديث؟ تلك ستشتت ذهنك، وكثير من هذه الأمور النظرية لا واقع لها في العمل. ما حكم خلع المرأة النقاب بعد أن لبسته لسنوات؟ إذا كانت أصبحت عجوزا أو من القواعد من النساء لها ذلك، أما دون ذلك فأراها تأثم. أرجو من الله قبول دعوتي. قل ما قاله الخليل: ربنا وتقبل دعاء. وما علمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يتعوذ بالله من دعاء لا يسمع. هل الأشاعرة من أهل السنة في هذا الباب بذي الصفات ليسوا من أهل السنة؟ ما الرأي في المدارس الخاصة؟ المدارس الخاصة جائزة لو البنت حركتها كثير وتقع كثيرا ولم نعق عنها هذا له علاقة بالعقيقة. البنت الصغيرة حركتها كثير وتقع كثيرا ولم نعق عنها ليس له علاقة بالعقيقة. حكم الصلاة، هل يجوز أن أعرض السلع بثمن كاش وقسط والزبون مخير؟ هذا لا بأس به لأنها تخييرات والبيع بالخيار. هل السلس ينقض الوضوء؟ بلا شك أنه ينقض، لكن صاحبه معذور ويصلي مع وجوده لعدم استطاعته المحافظة على وضوءه. حج اللب عند الميقات ولم يلبس الإحرام إلا بعد أن وصل إلى عرفة، هل عليه شيء غير كفارة اللبس المخيط؟ لا شيء عليه إلا ذلك يا شيخ محمود حفظك الله. التحدث مع الميت عند القبر الذي ورد إنما هو الاستغفار له والدعاء له. أما حديث التلقين عند القبر يا فلان ابن فلان سيأتيك ملكان يقيمانك ويسألانك من ربك فقل لهم ربي الله، فهذا حديث ضعيف جدا. ما صحة قول أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ هذا حديث ضعيف. لماذا لا تطرح الضعيف خارج كتب السنة؟ ليس هذا بوسعنا وليس هناك اتفاق على الضعيف. نعم قد يكون هناك ضعيف متفق على ضعفه، لكن ثمة حديث محل اجتهاد. امرأة عندما تخلع نفسها من زوجها يجب تسمع كلمة أنت طالق؟ لا يجب، القاضي إذا حكم بالطلاق وقع طلاقه. ما الصفات التي يجب أن تكون في الزوجة الصالحة؟ من الصفات المطلوب تواجدها في الزوجة الصالحة إذا أمرها أطاعته يعني في المعروف، وإذا غاب عنها حفظته، ولا تجلس أحدا على تخرمته إلا بإذنه. قال تعالى فالصالحات قانتات أي مطيعات تؤدي حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. ما محل النظر في الصلاة عند القيام؟ النظر إلى أمرين، إما إلى الأمام وهذا الذي عليه الأدلة الأكثر، وإما إلى موطن السجود وقد جاءت بذلك آثار تحسن بمجموعها، إلا أن الأدلة الأثبت تفيد النظر إلى الأمام لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة والنار في عرض الجدار، هذا يدل على أنه كان ينظر إلى الأمام. قوله يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، فلازال التصوير تعرض لي في صلاتي. ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ لم يرد أن النبي كان يغمض العينين في الصلاة بل كان يفتحها، ودل على ذلك ما ذكر من الأحاديث آنفا أميطي عني قرامك هذا فلا زالت تصوير تعرض لي في صلاتي، وحديث اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي زهر فإنها ألهتني آنفها عن صلاتي. وكون النبي رأى الجنة والنار في عرض الجدار. يسأل عن حكم لبس الشرط فوق الركبة، ذاك مكروه. هل تعرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم والأموات يوم الاثنين والخميس؟ لا يثبت في ذلك خبر. أوزار الشروط وعلامات قبول التوبة، ذلك أمر موقول إلى الله، ولكن إذا وفقت للطاعات هذا يشعر بأن الله سبحانه وتعالى قبل التوبة إذا وفقت للطاعات. ما حكم التطبيق الذي يظهر الرجل كبيرا في السن؟ هذا لعب أطفال بارك الله فيك. ما الحكم في زوجة تدفع مصروفات المدرسة وبعض مصاريف المنزل مع أن زوجها يعمل ولكن المرتب لا يكفي؟ طيب تشكر على أنها تدفع، لكن ليس بواجب عليها هذا الدفع. نصيحة حديث: إن من عباد ما لا يصلح حاله من لا يصلح حاله إلا الغنى لا يصح. هل الميت يستفيد من زيارتنا له في القبور؟ يستفيد من دعائك له واستغفارك له. هل يجوز شرب الماء قائما؟ نعم يجوز، ولولا أن تشربه وأنت جالس، جمعا بين الأدلة. فثبت أن النبي نهى عن الشرب قائما، وثبت أنه شرب قائما، فالجمع أن يحمل النهي على التنزيه. هل ذو العرش من أسماء الله الحسنى؟ يا ذو العرش المجيد، رفيع الدرجات ذو العرش. الذين يقولون بأن بالأسماء المضافة على رأيهم أن هذا من الأسماء الحسنى، ولأنه يجوز الدعاء به. ومن الأدلة على أن الأسماء الحسنى تؤخذ منها أسماء لله كغافر الذنب مثلا، جواز الدعاء بها، وأن النبي قال لي أسماء أنا نبي الرحمة، اسمي نبي الرحمة، هذا على الإضافة. ما حكم توزيع الفيديوهات من قنوات مشفرة بحقوق وهي عليها كرتون بدون موسيقى؟ هل يجوز أن أوزع الكرتون بدون موسيقى لنشر الخير؟ استعن بالله ما لم تضر بأحد. ما حكم غياب الزوج عن زوجته؟ إذا غاب عنها عن اختيار منه وعدم ضرورة تلجئه إلى ذلك وأضر بها يأثم. وجزاك الله خيرا. هل يجوز الحلف بصفات الله؟ نعم يجوز. قال أيوب عليه السلام: وعزتك لا غنى لي عن بركتك. من الأعمال التي يصل أجرها إلى الميت؟ أعمال كثيرة: الاستغفار له والدعاء له والصدقة عنه، العلم الذي تركه وينتفع به إلى غير ذلك، الحج عنه والعمرة عنه وقضاء الصيام عنه وقضاء النذر عنه، المسجد في سجلات التلاوة المختلف عليها وما هي. لك أن تسجد ولك أن تترك سجلة التلاوة، مستحبة ليست بواجبة. رجل قال لامرأتي: أنت طالق في رسالة، وهي التطليقة الثانية. الطلاق واقع. ما حكم قضاء شركة التأمين باعتبار ضحية حادث سير؟ إذا أجبرتنا شركات التأمين على أن يأخذوا أموالا منا فلنا أن نأخذ أموالا منهم، ولا لا يتصور أن نتركهم يأخذوا أموال الناس ولا نطالبهم بشيء في حال الاستحقاق. ما معنى قولي أو ما ملكت أيمانكم؟ أو النسوة اللواتي أخذتهن بملك اليمين، إما شراء وإما سبايا حرب. لو الزوج مش فاكر نيته في يمين الطلاق ماذا يفعل؟ البناء في الطلاق على اليقين ليس على الشك، فالمشكوك فيه لا يقع. رجل وصى بدفن إيصالات إنفاق على أيتام معه في القبر، كيف إيصالات إنفاق على أيتام معه في القبر؟ يعني كان أعطى هيئة أو جمعية مال الأيتام وأخذ وصلا، ويريد أن يدفن الوصل معه حتى يشهد له الوصل عند الله. ربي أعلم، الله سبحانه أعظم. لا تظن أن أجرك سيضيع وأن الورقة ستنفع، ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هل التأمين من أجل صرف المعاش حلال؟ إذا كنت مختارا ابتعد عن أي شبهة. في حد السرقة من أي منطقة تقطع اليد تقطع الكف. صيام كثير بنية قضاء ما علي لا بأس بذلك. فاطم سداد الديون للغارمين المقترضين من بنوك ربوية أكثر. أنصحك بأن تسدد ديون غيرهم. المال مأخوذ من إيجار البنك حرام؟ يكره فقط. يعني أنت أجرت مبنى لبنك وأخذت منه إيجارا، هل هذا الإيجار حرام؟ لأن البنك متعدد الأنشطة. الإيجار ليس بحرام ولكن يكره فقط. هل حنان والمنان من أسماء الله؟ ثبت اسم المنان، أما الحنان فالسند به ضعيف. ما علاج الوسواس؟ قراءة سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وتمسح بها وجهك وما استطعت من جسدك. امرأة عمرها فوق 60 زوجها توفي، هل يجوز أن تخرج أن تقضي أشهر العدة في مكان قضاء عدة المتوفى عنها زوجها؟ قولان للعلماء، أحدهما أنها تمكث في بيتها لحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، وهذا لمدة 14 أو قضاء الحمل إذا كانت حاملة. والرأي الآخر جواز الانتقال، ومن من يراه عائشة رضي الله عنها وعلي وابن عباس وجابر، والحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل حديث ضعيف، وأجمع إلى رأي عائشة رضي الله عنها. حكم الرهن لا بأس به بقيد أن ينتفع به إلا بالضوابط المعروفة. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. متى أمر النبي بصيام التاسع؟ ما أمر النبي بصيام التاسع، بل قال: إن عشت إلى قبل لأصومن العاشرة. ماذا عن حديث السلام على أهل القبور، هل يستأنس به على سماع القبور؟ تعرف أن الموتى في سماعهم اختلاف، لكن هذا أحد الأدلة أن المقاوم له فهو قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين. حكم كشف الوجه للمرأة للدواعي الأمنية لا بأس بهذا عند الاضطرار. ما حكم صفحة البنت التي لم تبلغ؟ لا بأس بذلك. حكم تأخير الكفارة يكره إذا كنت مستطيعا. قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات ودين الله حقا يقضى. تحدث مع نفسه بكلام محرم وكفر ولم ينطق به، هل يكفر؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل تقام الحدود على غير المسلمين الأجانب عن البلاد؟ إذا تحاكموا إلى الحاكم المسلم أقام عليهم الحد. فتحاكم اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله امرأة ورجل قد زنيا فأقام عليهما الحد. هل يجوز للأم أن تخص؟ وعندنا الآيات أيضا: وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هل يجوز للأم أن تخص ابن من سبعة بميراثها دون البقية؟ تسأل لماذا فعلت ذلك؟ وإلا فالأصل العدل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ما حكم شاب مغترب عن أمه؟ هل يعتبر عاقا؟ السؤال يحتاج إلى مزيد من الإيضاح. لماذا اقترب؟ وهل أمه راضية بغربته وليست راضية، أو ضائعة في غيابه وليست ضائعة؟ ما معنى الرعونة؟ قلة العقل والحماقة. ما اطلعت على هذه الأكاديمية، لكني أحب أن تغير أسماء الأكاديميات هذه وأن ننتهي عن هذا التعاجم. غير سديد أن يقول المسلمون الذين يعلمون الناس الكتاب والسنة قل أكاديمية. أخي تتكلم كلام عربي، يعني تظن أن كلمة أكاديمية سترفعك عند الله؟ إن هذه الكلمات في المزابل، قل ما قاله الله ورسوله. أنت رجل مسلم ورجل متبع لكتاب ربك وسنة رسولك. كلام العربي خير من العجم. وفي أب وصف بثلث البيت وعنده ابن طالب علم لا يعمل، هل هو أحق بالمال أم ماذا؟ ثلث البيت لمن؟ لا وصية لوارث، بارك الله فيك. حكم كلمة ماما وبابا لا تكثر منها، قل أمي وأبي. لم يقل يوسف استأذنت، عفوا، لم يقل يوسف يا بابا إني رأيت 11 كوكبا، ولم يقل النبي استأذنت ربي أن أزور قبر ماما. حكم قراءة القرآن ومس المصحف بدون وضوء لا بأس بذلك. ما حكم الزواج للحصول على الإقامة بثمن يتفقون عليه؟ كل هذا باطل، لأن الله قال من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. حكم فيزة المشتريات، إن كنت سترد الثمن دون تراكم فوائد ربوية عليك فلا بأس. نعم لي تفسير والحمد لله. حكم السفر لتحسين المعيشة، لا بأس بذلك ما لم ترتكب محرما أثناء ذي الأسفار. أسافر مع زوجي من سيناء للقاهرة بسيارتي، هل أجمع الصلوات أم أصلي في السيارة الصلوات في وقتها؟ إذا كان بالإمكان أن تنزلي أنت وزوجك تصليان في الفرائض نزلتما، أن النبي كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به، إذا حضرت الفريضة نزل وصلاها، إلا إذا عجزتما وكان الوقت سيضيع وهو ليس من أوقات من الصلوات التي يجمع بينها، فلك حينئذ أن تصليها في السيارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. صحة حديث أنت ومالك لأبيك المعارضات له أقوى منه. فمن أتى عرافا، من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. الكذب الحفظ السر، لا تتدرب على الكذب ولا تتعود عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حكم الابن اللي يسمع كلام زوجته واخت امه ثم اذا زوجته رضيت عن امه يكلم امه. ابن ليس بعاقل ولا رشيد، والانصاف في حالات الام مع الزوجه ان تسدد وان تقارب متبعا للحق ناصرا للمظلوم موجها للظالم. فلا يقول احد امي امي واظلم الزوجه، ولا يقول احد زوجتي وزوجتي واظلم امه. كن مع الحق مطيبا للخواطر سائسا بسياسة ترضي الله. هل الإمام له أجر إضافي عن المأمومين؟ أهل الإيمان يقولون واجعلنا للمتقين إماما. قال تعالى للخليل إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لا يصلون في المساجد بدعوى أنها ضرار. هؤلاء جماعات من جماعات التكفير يعتقدون كفر الناس. ويعتقدون كفرا. وهم الحكام فيتركون الصلاة في المساجد بدعوى أنها مساجد ضرر، إنها منتقبة أن يجوز تعديل الحواجب بدون إزالتها فقط. إذا كنت ستزيلين بالمنماط فحراما، أما تعديلها ما أدري كيف ستعدلينها، بدون النمص لا بأس بذلك. تقول: اعتمرت وبعد العمرة وجدت نزول الإفرازات بيضاء أثناء العمرة لا تأثير لها على صحة العمرة، وعمرتك صحيحة والحمد لله. حكم أكل الحصان: لا بأس بأكل الحصان. قالت: أسماء حرم فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وكذلك ورد نحوه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لدي موقع خاص ببيع الحلويات، وعندما يطلب مني زبون أذهب وأشتريها له وأرسلها إلى منزله ويأخذها ويدفع ثمنها عندما يمسكها، فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك. هل الحاكم التنازل عن الحد لغير المسلم الأجنبي وتسليمه لبلده وفق الاتفاقيات بين الدول؟ إذا كانت بين الدول اتفاقيات بذلك فله ذلك. حكم خلع النقاب بعد الستين: في الغالب أن من وصلت الستين من النساء تكون عجوزا لا تكاد يلتفت إليها، فإذا كان ذلك كذلك. فقال الله تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. هل تجوز القراءة من المصحف بحمله في الصلاة؟ قد كان سكوان مولى عائشة يفعل ذلك، كان يؤمها من المصحف، وقاس الجمهور ذلك على حمل الطفل في الصلاة. كتاب التسهيل لتأويل التنزيل: تفسير القرآن في سؤال وجواب. صحة حديث: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. حديث ثابت صحيح. هل تجب زكاة القمح إذا كان صاحبه مدين؟ تجب إذا بلغ القمح الناتج النصابة. لدي أموال أرباح فانك كيف التخلص منها؟ أعطيها للفقراء لا تربطك بهم قرابة. حكم الاقتراض لتسديد الديون: إذا كنت ستقترض بالربا لا يجوز لك القرض الربوي إلا إذا كنت ستحبس. إذا قمت بفتح حساب في بنك لإيداع مبلغ من المال لحفظه من الضياع، واشترط علي عشان أعمل حساب بدون فوائد أني أدفع كل سنة مبلغ نظير الإيداع، هذا أولى لك من أن تأخذ الربا. حكم دفن الميت بالرمل: تضع في الغرفة وتصب عليه رمل، حافظ على الميت، لكن من ناحية الجواز جائز إذا لم تكن تستطيع إلا ذلك. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سواد أخيه. زوجتي عملت عملية ورفضوا دخولي العمليات وملابس العمليات لا تستر. طيب ماذا؟ مضطر أنت. هل يجوز أن أحج على يدين؟ يجوز، لكن سدد الدين أفضل. حرك الأسئلة المتكررة هذه. هذا أجبنا على سؤالي عدة مرات، وهذا النميري هذا مصر على تكرير الأسئلة. هل يجب على الرجل أن يؤذن في المسجد ولو مرة في حياته؟ لا يجب. قال أبو علم: الحديث والفقه لديكم، كيف أبدأ؟ كيف أشرح كيف تبدأ التعلم؟ زرنا ونتعلم إن شاء الله. حكم السمسرة إذا كانت بمعنى الدلالة: يا شخص يدل شخصا، شخص يدل شخصا على منزل أو على سلعة لشرائها ويأخذ أجر الدلالة لا بأس. يقول له عم ولها بنت فكتبت كل شيء لها، هل يجوز؟ لا يجوز، إذا كانت تريد تضييع سعر الورثة. حكم ذكر الطرائف التي لم تحدث ونعطي لها صيغة التمريض مثل يقال وذكر، يعني الحواديت تقصد. لم يكن النبي من شأنه أن يحدث بالحواديت والقصص الخرافية. لماذا لا أعطيها لفقير تربطني به قرابة؟ ليس الأقربون ولا المعروف، هذا ليس معروفا، هذا مال محرم. زوجتي لا تريد أن تجلس مع أمي وأنا مسافر، ماذا أفعل؟ ما تلزمها بالجلوس مع أمك، تكون في مكان آمن. اشتريت شقة وعربية من مال رأس مال محلها، هل عليهم زكاة؟ لا، ليس على المرء في عبدي ولا في فرسي صدقة. حكم أخذ الزوج ما حدد العلاقة بينه وبين زوجة أخيه، لا علاقة بينهما، ورجل أجنبي تبتعد عنه. لا يجوز يا عبد الله الحقاق. ما فقه الخطوبة واسع، اسأل عن شيء دقيق في أن نجيبك إن شاء الله. هل يجوز بيع ذهب قديم للصانع والاتفاق على سعر ويصبح لي عنده مبلغ معين لا أخذه؟ لا يجوز، لابد من، لا يجوز بيع الذهب بالآجل، بل بيعه وقبة ثمنه واشتري كيف شئت. هل يوجد شيء معين يساوي الحصول على الزوجة الصالحة؟ دعاء الله ثم استشارة أهل الفضل في هذا الصدد. هل آثم حين يمنع إخوتي أولادي الصغار من رؤية أبيهم في بيته ولكن في أي مكان آخر لحدوث الضرر؟ فقل لا ما استطعت. يا محمد العليمي، أجبناك كثيرا على هذا السؤال من قبل، قلنا الخبر لم تتمكن من مضغ كبد حمزة رضي الله تعالى عنه، فإذا كنت تريد اللفظ بالضبط أمهلني، لا تشغلنا يوميا بهذا السؤال. فلا، ما حكم مصافحة لبنت العم؟ لا تجوز مصافحة بنت العم. قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، تعني الأجنبيات عنه. منعه أبوه من طلب العلم بحجج أنه خائف أمنيا يطيع أباه. هل ممكن أن يتصدق الجنب؟ نعم، من الممكن أن يتصدق الجنب ولا مانع. حكم الدبلة كشعار للزواج لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت أن النبي كان يلبس 9 دبل، دبل على عائشة بنته، ودبل على حفصة، ودبل عليها زينب، إلى غير ذلك. هل يجوز دفع الزكاة للأخت إذا كانت فقيرة وممن لا يلزمك الإنفاق عليها؟ جائز. نسأل الله أن يفرج كربكم على أدلب وأن ينجيكم وأن ينصركم على عدوه وعدوكم. حكم العمل بشركة أخذ قط ربوي لتعثر رئيس الشركة في المال، طبيعة عملك ما هي؟ إذا كانت بعيدة عن الربا جائز. وجزاك الله مثله. ماذا أفعل في الغيرة التي عندي بالنسبة لعملية زوجتي؟ هل ستتركها تموت أو ماذا ستصنع؟ زوج يعمل أخصائي مساحة بالمحافظة في سيناء، وعمله معظمه في شواطئ الفنادق، وبها جانب، هل عليه ذنب؟ إن شاء الله ليس عليه ذنب. هل سيحج عيسى عليه السلام في زمن المهدي؟ نعم، سيحج عيسى صلى الله عليه وسلم، وسيعتمر أيضا. ما ما حكم بناء القبر بالأسمنت؟ الأصل في القبر أن يكون محفورا في الأرض، فإذا عجزنا عن ذلك لعلة كرشح المياه نحو ذلك، فبني على ظهر الأرض جاز للإطراف. ما أسباب الرزق؟ سؤال الله الرزق، سعي في الأرض، الاستغفار، وصل الأرحام، حبك الله، أقاربه، أقربائي يهدون بنتي بالدباديب، لا بأس أن تلعب الطفلة الصغيرة بالدباديب. صحة حديث لم يضحك قط إسرافيل منذ خلقت النار. أما إسرافيل لا أعلم ذلك عنه، إنما ينقل ذلك عن مالك خازن النار. منتقبة ترتدي القفاز مرة ومرة لا ترتديه، هل تأثم؟ أرى ذلك أنها تأثم. حبك الله يا محسن، ذهبت للحج ونويت الإحرام ولم ألبس الإحرام، قلت عند النية ولو حبسني حابس. لا، إذا أكملت حجك أنت عليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام لارتكابك محظور، وهو لبس المخيط. رجل يفرض على زوجته الولادة عند طبيب نصراني لأنه مشهور ومصر على ذلك ولا تستطيع إقناعه، ماذا نصنع مع هذا الأحمق؟ الممكن أن تصيري على عدم الذهاب إلى هذا الشخص. أم لا تستطيع تقويم ابنتها ونهيها عن المعاصي، ماذا تفعل؟ البنت سنها 24 عاما، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا نسيت السجدة الثانية بالصلاة وسلمت ثم تذكرت، هل أعيد السجدة؟ تعيد ركعة، إلا إذا كانت صلاة ثنائية. إذا كانت صلاة ثنائية ونسيت سجدة من الركعة الأخيرة، تأتي بها وتتشهدي وتسجدي للسهو وتسلمي. لك إذا كانت صلاة رباعية ونسيت ركعة من السجدة، سجدة من الركعة الثانية قد مضى وقتها، تأتينا بركعة وتسجدي للسهو. رجل قال معي خدمة من الجن المسلمين، هل يوجد مثل هذا؟ تخريف. الجن موجودون لكن عمله في تباب. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا، ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولئهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. هل الوالد يسأل عن عدم صلاة ابن الباغي الذي لا يستيقظ لصلاة الفجر؟ إذا بذل جهده مع ابنه وعجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يوجد عذاب في القبر؟ دلت النصوص على ذلك: عذب الله إياك منه، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا إلى فرعون أشد العذاب. ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. عذاب القبر حق. أعوذ بالله، ونتعوذ بالله دائما من عذاب القبر في الصلوات. ما حكم الرجل الذي يتغرب عن أولاده لمدة 2 سنين لحكم الظروف؟ إذا كان مضطرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلا فالنبي يقول: إن لأهلك عليك حقا. هل عمل في مكان به تباع الخمور؟ وهل حملها أيضا حرام؟ لعن الله الخمر وحاملها والمحمولة إليه. الحديث: علي قضاء وقت ودخلت المسجد وصليت مع الجماعة، فكيف أصلي القضاء؟ إذا انتهيت من صلاتك صل ما قد فاتك. ماذا يفعل الرجل حيال زوجته إذا صارت على خلع النقاب وصارت الخلافات بالعقد الثلاثين التي تخافون نشوزهن فعظهن وجرهن في المضاجع واضربوهن وطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الله كان عليا كبيرا. شخص يصلي الصلوات في مسجد وعلم أن القبلة منحرفة عن باقي المساجد يعدل قدر الاستطاعة، هل الجنب يذكر الله؟ نعم، قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. لما حاضت عائشة قال النبي لها افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، والحاج يذكر الله كثيرا. حكم العمل في طباعة صور الأطفال ومشاهير على التيشيرتات والأكواد مع الدليل صحك بعدم ذلك، فإن النهي من عدة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز المرأة أن تتبرع بجثتها بعد موتها للجامعة؟ في الدراسة عليها لا يجوز ذلك. هل التبرج من كبائر الذنوب؟ نعم، لأن النبي قال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كاسمة البخت المائلة، لا يدخلن جنة ولا يشيدن ريحها. حرام يا أم بسامة بسملة من قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، ثابت صحيح. صح حديث أصبح الرسول ذات يوم طيب النفس، ما أكمل حديثك يا ما مكرر لك عدة مرات لكن ما تمام الذي تريده. توفي أب وعنده هل يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب المصحف مهرا لها؟ يجوز، أين هي هذه؟ في زمان النسوة فيه توفي أب وعنده خمسة أبناء وأوصى بثلث البيت للفقراء، وعنده ابن طالب علم متزوج لا يعمل، هل يجوز توزيع التركة دون إخراج وصية؟ لا يجوز، الوصية تخرج هل هو سنة الاجتماع على الحق؟ كيف مش فاهم كلامك. هل يجوز للزوج أن يسجل المكالمات الزوجية لزوجته؟ قال تعالى ولا تجسسوا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طلعتكم الغيبة ثم رجع إلى أهلي فلا يطرقهن ليلا طروقا يلتمس يتخونهم يلتمس عثراتهم. تم شراء خروف ودفع ثمنه مع تركه عند البائع ثم مات عنده من يتحمل الثمن، إذا كان البائع مفرطا لا يتحمل، إذا جوعه البائع حتى مات يتحمل، لم يجوعه البائع ومات بقدر الله خلاص أنت المتحمل. الوصية الواجبة المشرعة قانونا لا مستند لها من كتاب ولا من سنة. هل لا يجوز للمرأة في يوم الجمعة أن تنظف منزلها؟ كلا، بل تنظف منزلها كما شاءت. الكلام الذي يقولون أن يوم الجمعة في ساعة نحس كلام غلط، ومتعمد فاعله أن يشوش على دين الإسلام. الجمعة فيها ساعة إجابة ليس فيها ساعة نحس كما يقولون. قال بعض العلماء إمام يخنط في صلاة الصبح بالسر كل يوم منها قال الفاتحة أثناء سكوته، إذا لم تكن قرأتها بعد الركوع ولا كيف تقرأ الفاتحة بعد الركوع؟ هل يجوز أعطاء الجمعيات الخيرية جلد الأطية؟ نعم يجوز له لك ذلك. حكم الأعراس المختلطة، لمن كان من رحمك، لمن كان من رحمك أو لغير رحمك، فالأعراس المختلطة اختلاط الرجال بالنساء يولد فسادا والله لا يحب الفساد. بارك الله فيكم وحفظكم الله وسددكم أينما تكونون وحيثما تكونون. شكر الله جهدكم ومتابعتكم وحفظكم الله على الدوام. إخواني وأخواتي اجتهدوا في نصرة دينكم، فلقد قال تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. أيها الأخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله، أنتم في خير ما دمتم مستمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله. واذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الأخوة، دائما وأبدا حافظوا على أخوتكم الإيمانية، فإن ربكم قال: إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. وأهجروا هذه المذاهب الهدامة الواردة لنا من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها، وكذا المذاهب المريقة كالتكفير والتشيع الفقيد والرد الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجعة وغير ذلك. أشكر الله ثم أشكر إخواني الباذلين جهدا لإخراج المجلس الإخوانيين، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.